أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الم لامرا تلك آيات الكتاب القرآن المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الم لامرا تلك آيات الكتاب القرآن المبين. وما يردنا إلا كفروا وكان المسلمين لهم يأكلوا ويتمتعوا ويهيب الزمن فسبعلمون وما أكل من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبقوا يومة أجلها وما يستأخرون وما تسبقوا يومة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي أنزل عليه سجونك لمجنون وما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما تنزل الملائكة إلا بالحق ولا كانوا إلا مغرين ما تنزل الملائكة إلا بالحق ولا كانوا إلا مغرين ما تنزل الملائكة إلا بالحق ولا كانوا إلا مغرين إنا أحنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنا أحنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنا أحنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما آياتهم ورسلهم إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسقه في قلوبهم لا يؤمنون به قصة النفس الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فرموا فيها الرسل فقالوا إنما تكيد صارنا نحن قوم مسحور فأتينا للسماء يقول لهم إنها إنا الأولين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من سرق الصعب أتباعه شهاب مبين فأخرجناها وأتينا فيها وراسيا وأمرنا فيها من كل شيء موجود ولأن لك فيها معايش فلنسمه برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ينزله إلا بقدر معلوم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ينزله إلا بقدر معلوم وأقسم بالله على واقع بعد الله من سمائنا فأتياكمه وما أنتم له بخازنين وإنا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون وإنا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون وإنا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون وقد علم المستقدمين منكم وقد علم المستأخرين وقد علم المستقدمين منكم وقد علم المستأخرين وإن ربك يحصرهم إنه حكيم عليم فإن ربك ويحصوه إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون وأحسن الإنسان ولقد خلقنا الإنسان خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون وجعلنا خلقناه من سبل الله يسموه وإذ خلق ربك أيها الملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون إلى ثبوت ولا يخطب إلى الروح ولا أولى مستنجدين فسجد الملائكة كلهم وأجمعوا إلى إذاك كتابا يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال ما كل ياسر البشر خلقه من صلصال من حمإ مسنون قال قل فيها فإنك رجيم وإن عليك الأنف إلى يوم الدين قال رب فاعذرني قال رب فاعذرني إلى يوم المعدود قال فإنك من مضلين قال فإنك من مضلين إلى يوم السمدون قال رب بما أبوس إلا وليد إنما أغفر ولا بينه ولا فعلها إلا عبادك المخلصين إلا عبادك إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط الحي المستقيم إن عبادي ليس لك عليه سلطان إلا من تبعك من الغاوين إن عبادي ليس لك عليه سلطان إن عبادي ليس لك عليه سلطان إن عبادي يسرك عليه سلطان إلا من تراك من الغاوين فإن جاءنا موعده هو الباقي الآخر في الأبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون كلها من سلامنا آمين إن المتقين في جنات وعيون وعيون في جنات وعيون وكلها من سلامنا آمين سلمنا ما في صدور من هل إخوان على صدور المتقابلين لا يستوى فيها أخر ولا هم من المقابلين إنه تقيل في جنات وعيون كلها من سلام الله من هنا ما في صدور من هل إخوان على صدور المتقابلين لا يستوى فيها أخر ولا هم من المقابلين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم فنبئ الله في إبراهيم إذ أخذوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم مشدود قالوا يا سيدنا إنا نبشر ورب لنا العليم قال أرسلوني على مثل يسمعوا ما تبشرون قالوا بصناك الحق فلا نكن من الظالمين قال وإن غفور قد ربي إلا ضالون قال فلا تفوتموا أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم فيها إلا آل لوط إنا لم نجدهم أجمعين إلا وجدهم أجمعين إن وعده وقدنا إنها للغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم مرسلون قالوا بلينا فإنا كانوا فيه يبتلون وأتيناك بحق وإنا لصادقون وأتيناك بحق وإنا لصادقون فسيري أهلك بقطع من الذي يتبع الباره ولا يجد منكم أحد انظروا حيث تؤمرون فقمنا إلى ذلك لو أن الأبي هؤلاء مخطوهم مفلحين فجاء أهل من يجيب الشرور قال إن هؤلاء ضيفي فلا تضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولا الحق عن العالمين قال هؤلاء ما في أئمة الفائلين دعوك إنهم لفي سكرة منهم فأخذوا قطع المشركين فلما عالي آثار الآية وصلنا عليك العرض المشركين إن في ذلك الآيات للمفلحين إن في ذلك الآيات للمفلحين فإنها لبشرير مخيف إن في ذلك الآية للمؤمنين إن في ذلك الآية للمؤمنين فإن كان أصحاب ركب الظالمين فانتقنا لهم وإنهما لبنا بمؤمنين فكتب أصحاب حي المرسلين فآتناهم آياتنا وكانوا على معرضين وكانوا ينحتون أن يجب علي بلودنا آمنين فأخذوا صحة مصلحين فما أخناهم ما كانوا يكتبون وما أخذوا صلى الله عليه وسلم إلا بحق وراحت السماوات والأرض لهما إلا بحق وإن الساعة آتية فإن الساعة آتية وإن الساعة آتية وصعيفة جميل إلا ربك هو سلاق عليك وراحت السماوات والأرض لهما إلا بحق وإن الساعة آتية دون الصعيفة جميل وإن الساعة آتية وصعيفة جميل إلا ربك هو سلاق عليك إلا ربك هو سلاق عليك ولا خلا في ناقص عمي المثاني والقرآن العظيم ولا خلا في ناقص عمي المثاني والقرآن العظيم لا تنزم عليك إلا أنت الأبي أزواج منهم ولا أحناني وفي جناحك المؤمنين وفي جناحك المؤمنين وفي جناحك المؤمنين وفي جناحك المؤمنين وقل إني أنا لأهوين وقل إني أنا لأهوين كما أنزلنا على المستقيم لن يدع القرآن عيوين فربك لا تنزلنه والمعين أما كانوا يفعلون فاصدع بما تؤمر صلاح العين المشركين إناك بناك متفئين لن يجعل الله إلى ناحك فسوف يعلمون فلقد علموا أنك لا يقدرون بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من السائلين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فسبح بحمد ربك وكن من السائلين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم يتأم الله فلا تستحلوا سبحانه وتعالى عما يشركون أتأم الله فلا تستحلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة الروحين من على من يشاء من عباده أن ينزلوا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين وأنعام خلقها فيها لقوايات ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تفعلون وتحملوا أصحابكم إلى ما لم تكونوا بالغي إلا بشق أنفس إن ربكم لرؤوف رحيم وخيروا لغاية الحمير ويشكبوها وزينة فاشرقوها لا تعلمون وعلى الله يفهم السبيل منها زائر ويساء لهم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم يوم شراب ومن يوم فيه تسلمون يوم مثلكم به زرع الزيتون والنخيل والنار ومثل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يذكرون هو الذي أنزل من السماء ماء لكم يوم شراب ومن يوم فيه تسلمون يوم مثلكم به زرع والزيتون والنخيل والنار ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يذكرون ورحالكم إلى النهار وتسرقنا يوم يوم الصلاة من أمره إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون ورحالكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات من أمره إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون وما ترى لكم في الأرض مختلفا إن في ذلك الآيات لقوم يذكرون وما ترى لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك الآيات لقوم يذكرون وما ترى لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك الآيات لقوم يذكرون وهو الذي سخر لكم منه لحما طريا وتصيرون وحية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ويذكرون ربه ولعلكم تشكرون وهو الذي سخر لكم منه لحما طريا وتصيرون وحية تلبسونها وتركوا كما في اخره ويتسمون به لعب ولا لكم صور وقافي الرواسي ان يلقوا انهارا وتولى لكم سدود وقافي الرواسي ان يلقوا انهارا وتولى لكم سدود على امات وبن فيهم يسدود وقافي الرواسي ان يلقوا انهارا وتولى لكم سدود على امات وبن فيهم يسدود هذا من يخلق فمن لا يخلق افلا تذكرون وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون قل لن يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أمواتا ويحيا وما يخلقون إلا يبعثون إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد الذي لا يؤمن بالآخرة قلوبه موجرة وهم مستكبرون إلهكم إله واحد الذي لا يؤمن بالآخرة قلوبه موجرة وهم مستكبرون إلهكم إله واحد الذي لا يؤمن بالآخرة قلوبه موجرة وهم مستكبرون فالذي لا يؤمن بالآخرة قلوبه موجرة وهم مستكبرون سبحان الله الله لا يشرك به شيئا وهو إنه لا يحب المشركين إنه لا يحب المشركين فإذا قيل لهم ماذا أنزل قالوا أساطير الأولين يحملوا أوزارهم كاملة يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة يوم الله الذين يشركون بهم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من قرائب الحمار مسخوم تقيم فأتاهم عذاب حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ثم يوم القيامة يخزيهم ثم يوم القيامة يخزيهم يقول أن شركائي أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم كيف الموت على الكافرين إن الخزي اليوم موت على الكافرين إن الخزي اليوم موت على الكافرين الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قد قلت لأراكم أن أعلم سوء بلى إن الله أعين ما تعملون فقلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل الذين اتقوا ماذا أمر ربهم قالوا خيرا وقيل الذين اتقوا ماذا أمر ربكم قالوا خيرا الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولدار الآخرة خير ولدار الآخرة خير ونعم دار المتقين ولدار الآخرة خير ونعم دار المتقين فقيل الذين اتقوا ماذا أمر ربهم قالوا خيرا الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ونعم دار المتقين جنات الذين يدخلونها تجري من تحتها الأنهار أو فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين ولدار الآخرة خير ونعم دار المتقين جنات الذين يدخلونها تجري من تحتها الأنهار أو فيها ما يشاءون لو فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين كذلك يجزي الله المتقين كذلك يجزي الله المتقين الذين توفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة لا تتقبلون ودار الآخرة خير ونعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لو فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين توفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة لا تتقبلون هل يظنون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم أظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وأخر سيئات ما عملوا حاط بما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا إن شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ما عبدنا إن شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ولا آباؤنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين فهل على الرسل إلا البلاغ المبين فأتبعتنا في كل أمة رسولا يعبد الله حسن الطاغوت فأتبعتنا في كل أمة رسولا يعبد الله حسن الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من اهتدى ضلالا فسيروا سوى المعروف مكان عادته كثير إن حرص على هداه فإن الله لا يهدى من يضل وما لهم من ناصرين إن حرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل وما لهم من ناصرين واقسموا بالله جهد أيمانهم لا يعفو الله من يموت فلا بلى وقد عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يموت واقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت فلا وقد عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن يبين الله الذي يختلفون فيه فيعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قلنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون إنما قلنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون الذين هاجروا في الله من أجل ما ظلموا أنه في الدنيا حسنة الذين هاجروا في الله من أجل ما ظلموا قالوا إنهم لنبوء أنهم في الدنيا حسنة ورسول الآخرة أكبر لكانوا ينامون ورسول الآخرة أكبر لكانوا ينامون ورسول الآخرة أكبر لكانوا ينامون الذين صبروا على ربهم يتوكلون الذين صبروا على ربهم يتوكلون الذين صبروا على ربهم يتوكلون الذين هاجروا في الله من أجل ما ظلموا قالوا إنهم في الدنيا حسنة ورسول الآخرة أكبر لكانوا ينامون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم أن لا يذكروا إن كنتم لا تعلمون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون البينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون أفمن الذين مكروا في الآيات أن يخسف الله بهم الله ويأتي يوم عذاب حكيم يقولون أو يأخذهم في تحلهم أو يأخذهم في تحلهم فما هم مؤمنين أو يأخذهم على تحوه فإن ربكم رؤوف رحيم فإن ربكم رؤوف رحيم فإن ربكم رؤوف رحيم أو أنه إذا ما خلق الله من شيء إلا في أولاد وعن يمين السماء سجدا لله وهم داخلون أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء إلا فوجة في أولاد وعن يمين السماء سجدا لله وهم داخلون وإذا يسجدها في السماوات وإذا يسجد ما في السماوات وما في الأرض والملائكة وهم لا يسجدون وإذا يسجد ما في السماوات وما في الأرض والملائكة وهم لا يسجدون والملائكة وهم لا يسجدون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون والملائكة وهم لا يسجدون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وإلا يسجد ما في السماوات وما في الأرض والملائكة وهم لا يسجدون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون